بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الفتانون وأهل الباطل يتصيدون في الماء العكر ويسعون جادين في التشغيب على أهل الحق من علماء ودعاة إلى الله على طريق السلف الصالح. ومن ذلك ما سمعت من تعليق على مقطع صوتي كنت أجبت فيه على أحد السائلين في حكم من يتكلم على ولاة أمور دولة أخرى ويطعن فيهم، وخص السائل الطعن في دولة تركيا وحاكمها أردوغان الأخواني المنهج المعروف. فقلت مقررا منهج أهل السنة في ذلك بعدم جواز هذا الأمر، وقلت ما أدين الله به في هذا الأمر، ولم أكن أعلم بأن الشيخ أبي عبد الله محمد رسلان حفظه الله تعالى كلاما في تركيا وحاكمها. ولم أتطرق في كلامي إلى الشيخ رسلان حفظه الله ومقالته لا من قريب ولا من بعيد، كما ادعى من علق على المقطع الصوتي الذي نشرته وافترى أني كنت أقصد فيه الرد على الشيخ أبي عبد الله محمد رسلان حفظه الله. أقول وليس من منهج أهل السنة الردود بهذه الطرق التشغيبية المبتدعة، بل منهج أهل السنة بهذا الباب النصح والتناصح بصدق ومحبة إذا استدعي ذلك. ولكن أهل الباطل في كيدهم ومكرهم وطعنهم في علماء السنة ودعاتها يتخذون كل الطرق ويجتهدون في حشد أباطيلهم وإذكاء الفتن والسعي بالتنقص في علماء ودعاة أهل الحق، ولكنهم لا يفلحون، بل هم يفضحون وينكشف عوارهم وخبتهم ودسائسهم. فأقول إنما ذكر في التعليق على هذا المقطع الصوتي أني أرد فيه على الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد رسلان هو كلام باطل، وإنما حصل الاختلاف بين مقالتي ومقالة الشيخ رسلان حفظه الله في أمر يفهم منه التعارض دون قصد أو نية مبيتة. ومن تصدى في الدعوة إلى الله على المنهج الصحيح منهج الرسل الكرام فإنه قد يصدر منه الخطأ والزلل، وهو معذور عند الله إن لم يكن يقصد ذلك. ونحن جميعا معشر البشر لا معصوم منا إلا من عصمه الله من الأنبياء والرسل. فأقول موتوا أيها الحدادية الطاعنون في أهل السنة بغيظكم، فلن تنالوا مما تسعون بغيتكم من إشعال الفتن أو التشغيب على دعاة الحق. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرد كيدكم في نحوركم ويقينا من شروركم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا ما أحببت أن أجليه في هذا الأمر، والله من وراء القصد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاله أبو أنور سالم بامحرز الحضرمي في يوم 14 من شهر شعبان عام 1437 من الهجرة.